كل شي لو زاد عن حد نقاس إلا حبك انت طايف بالوريد كل ما قول الشوق فارقنا وخلاص أرجع اشتاق وأحبك من جديد كل شي لو زاد عن حد نقاس إلا حبك انت طايف بالوريد كل ما قول الشوق فارق خلاص أرجع اشتاق وأحبك من جديد أشعر إني قلبك الحب الوحيد تيجي قبل النوم تحكي لي قصص واخفى واصحى وعيني عنك ما تحيد يا عساني طير ورموش قفص وأشعر إني بقلبك الحب الوحيد تيجي قبل النوم تحكي لي قصص واخفى واصحى وعيني عنك ما تحيي روحي ترخص اللي ما عندي رخص غالي والله والغلا دايم يزيد لو ليالي العمر تعطي فراس ما تركتك لحظة عن عيني بعيد كل شي لو زاد عن حد نقاس إلا حبك انت طايف بالوريد كل ما قول الشوق فارقني وخلاص أرجع اشتاق وأحبك من جديد